أخبرني يا بني لبيب أنت علي شهد، أخبرني يا بني لبيب أنت علي شهد، سهران عني معان، سهران عني معان، والعشق يجري في هوا في هوا في هوا في هوا. متى تعود الليل؟ ليت الزمان يعود. متى تعود الليل؟ ليت الزمان يعود. من السلام عليك، والله الأمر في يدي. طول الليل طول الليل طول الليل طول الليل، أراك في المنام في المنام في المنام في المنام في المنام.